يا سيفنا المسلول يا ابو متعب، يا درعنا الضافي على المتاني، شوفتك يا سيدي كل نتمناها، شوفتك يا شأنه مخلص النية شفاه كل شعب إذا الجهد سواها مع كل شعب بذل جهد وسواها ملك بلد يا رجال. جاي